Thank you.

Oh,

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما. الله أكبر.

Thank you. الله